أي مخلدون فيها لا محيل لهم عنها ولا محيص. محيص يعني مهرب، حاد يعني تجنب، فهم لا يستطيعون أن يتجنبوها ولا أن يهربوا منها. وقد أورد ابن جرير هنا حديثا ساقه من طريقين عن سعد، عن أبي سعيد اسمه سعد بن مالك بن الثاني الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. فقد رواه مسلم. أهل النار الذين هم أهلها أي المخلدون الذين ماتوا على الكفر والشرك بالله وقد بلغتهم دعوة الرسل، فلا يموتون فيها باستمرار عذابهم ولا يحيون حياة مستقرة، بل هم في عذاب أبدي وأرواحهم غير مستقرة في أبدانهم بل متصلة بها، وهذا أشد ما يكون من الألم ما كما بين الموت والحياة. لا يموت ولا يحيا، فلا يحيا حياة مستقرة ولا يموت فيعني ينتهي عذابه نعوذ بالله. ولكن أي الذين يخرجون من النار قوم أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أي بذنوبهم من عصاة الموحدين فأماتتهم إماتة، يعني يموتون في النار بعد أن يحترقوا فيها ثم يحييهم الله بعد ذلك حتى إذا صاروا فحما تفحموا واحتمشوا أذن في الشفاعة حتى يخرجون، ثم يصب عليهم ماء الحياة فينبسون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول. لماذا ذكر هذا الإهباط مرة ثانية؟ هو مش الإهباط الثاني، الذكر الثاني للإهباط، وإلا فالإهباط واحد ولكن ذكر مرتين. ذكر هذا الإهباط الثاني، الذكر الثاني للإهباط لما تعلق به، لما تعلق به ما بعده، أو لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير الأول. هنا قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال في الذكر الأول للإهباط قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قل: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فيه بيان استقرار الناس في الأرض. أما الإهباط الثاني فمتعلق بالتكليف الشرعي أثناء وجود البشر على ظهر الأرض. وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم، وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول وهو أنه ذكره لتغاير ما بعده. الأول ذكر بعده أن الأرض هي مستقر البشر، وهذا عام في كل البشر، لو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والثاني ذكره ليبين أمر التكليف وهو اتباع الهدى. قل: اهبطوا منها جميعا، سبق الكلام أن اهبطوا في قبل آدم وإبليس، وآدم معه حواء والذرية تبع، وإبليس معه ذريته وقيل الحية وهذا لم يثبت كما ذكرنا من قبل، وذريته تبع له، ومن وافقه من بني آدم تبع له والعياذ بالله. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا دليل على أن الخوف والحزن أساسه مخالفة شرع الله عز وجل ومخالفة الهدى الذي جاء به الرسل. وأنت إذا تأملت ما ذكره ابن كثير جعل الخوف رغم أنه عام في الآية مختصا بأمر الآخرة، أي لكن الكثير يقول أي فيما فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، فجعل الأمن المقصود به الآخرة. والحقيقة أن كل المواطن التي ذكر الله عز وجل فيها الأمن وإذهاب الخوف ذكرها الله عز وجل عامة. فلأن هذه كلمة خوف نكرة في سياق النفي، فلا خوف عليهم، فالظاهر أنه لا خوف إطلاقا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال عز وجل: وكيف أخاف عن إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أيضا بأنواعه، وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا قصره بعض العلماء على خوف الخوف في الآخرة؟ لأنه معلوم أنه يقع خوف في الدنيا، وأنه لا يسلم أحد من وجود شيء من الخوف، كما دلت عليه الأدلة من الواقع المشهود، فضلا عن وقوعه من الأنبياء والرسل والأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أجيت في الله وما يؤذى أحد. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقال عز وجل عن موسى وهارون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يفرط. ونقول أن هذا في الحقيقة استثناء بالنسبة لحال المؤمن، فهي كلحظات تمر به سرعان ما تزول، ولذلك كأنه لا خوف على الإطلاق، لأنه لم يستقر في القلب ولم يستمر مع الإنسان، وذلك أنه يلجأ إلى الله عز وجل ويتوكل عليه فيحفظه الله وينزل السكينة في قلبه ويجعله مطمئن البال مستريح الخاطر، حتى وإن كان من حوله ما حوله من أنواع المخاوف وتوقع الآلام أو النتائج. فذلك أن ما جاء به الرسل يسكن فؤاد المؤمنين وينزل الله به السكينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومن تبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يستقر به الحال إلى الأمن، ولا بد أن يزول عنه الحزن. أما استمرار الحزن المحبط أو استمرار الخوف المزعج الذي يبقى ويستمر في قلب الإنسان فلا يحصل إلا بسبب البعد عن شرع الله عز وجل وعن هدى الأنبياء الذي جاءوا به. وإذا وجدنا الخوف مستمرا فهو لنقص الإيمان، وإذا وجدنا الحزن مستمرا فهو لنقص الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يقع استثناء كما ذكرنا، الآية ظاهرة في العموم، وقول إبراهيم: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظاهر جدا في أنه في الدنيا قبل الآخرة. والذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله في الدنيا، وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين نص في الدنيا. فهذا وكذلك الربط على القلوب، كما قال عز وجل: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وغير ذلك أدلة كثيرة تثبت أن المؤمنين فعلا لا خوف عليهم في الدنيا إلا خوف يستمر. فيبقى الاستثناء في اللحظات البسيطة التي يقع فيها ذلك الخوف، ثم سرعان ما يزول. إذا وردت الخوف مستمرا بالإنسان فاعلم أن ذلك بسبب نقص إيمانه ونقص قربه من الله ونقص اتباعه للهدى الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلم عليه. وكذلك الحزن، فلا شك أنه يصيبه الحزن، لكن الحزن المستقر في القلب مذموم، والذي يحبط الإنسان عن العمل ويؤسه من رحمة الله ويبعده عن مزيد العبادة. وهذا النوع من الحزن هو الذي يشقى به العبد. أما وقوع ما يقع في القلب من الحزن على فراق حبيب أو قريب أو نحو ذلك مما من نحو ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك أو بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا ومن نحو قول ربنا عز وجل عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهو حزن فيه شفقة وفيه رفق وفيه رحمة، وهو نابع من الصفات الطيبة في المؤمن فضلا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليس راجعا إلى سوء الظن بالله، وليس راجعا إلى السخط أو الجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. المؤمن يعلم أن الله هو الذي يدبر الأمر كله ويدبره بحكمته وعدله سبحانه وتعالى، ولكن عنده من الشفقة والرحمة التي خلقها الله في قلب ما يشفق به على عباد الله فيتألم لألمهم، وهذا الألم في الحقيقة سبب من أسباب مزيد الرحمة، وهذا الحزن في الحقيقة رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بكى عليه الصلاة والسلام ودرفت عيناه على ابنته فقالوا ما هذا يا رسول الله، فقال هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، هذه رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالحزن في الدنيا أيضا يعني رغم أن يعني ابن كثير رحمه الله ذكر أنه لا يحزنهم على ما فاته، لا يحزنون على ما فاته من أمور الدنيا، فقد جرى أن هذا في الآخرة، والصحيح أنه في الدنيا والآخرة، فهم لا يحزنون في الدنيا على ما فاتهم لأنه سرعان ما يشهدون المنافع والحكم فيما أصابه الله عز وجل به، ويشكون إلى الله ويتضرعون إليه، فيحصل لهم من كمال الرضا الصبر الكامل والرضا الكامل، ومن لذة العبادة بالتضرع إلى الله والانكسار له في المحن وفي الشدائد المؤلمة التي نزلت بهم، ما يجدون معه لذات لا تحصل إلا من خلال هذا الأمر، وذلك أن الله قدر عليهم ما يحزن لكي يستخرج عبودية هو يحبها سبحانه وتعالى، فإذا قدر عز وجل أسباب ذلك وقع الحزن، ثم حصل ممزوجا بالرجاء والرحمة والشفقة والتضرع والانكسار، فعند ذلك تنزل رحمات مضاعفة بحيث يزول الألم أو يغيب بالكلية ولا يبقى معه شعور، فيصح أن المؤمن لا خوف عليه ولا هو يحزن على إطلاقها وعمومها، كما ذكرنا إلا لحظات يسيرة لا تعكر الوصف عليه، لا يحصل بسبب هذه اللحظات البسيطة من الحزن أو الخوف، طالما أنها لا تستقر لا يحصل زوال الوصف الثابت للمؤمن، كما أن كل إنسان مثلا من وصفه الحلم لا يعني أنه لا يغضب نهائيا، بل هو حليم وقد يغضب، ولكن الأغلب على أمره أنه حليم، كما أن العالم وصفه العلم وقد يغفل أحيانا عن مسألة أو يجهل مسألة ويقول لا أدري ولا يحسنها وهو عالم، وهذا لا يمنع، فالعبرة بالعمل الأغلب، وكما ذكرنا فحال المؤمن بسبب اتباع الشرع الاستقرار في الطمأنينة وزوال الخوف وزوال الحزن باتباعه الهدى الذي أنزله الله عز وجل. فأما إذا وجدنا حزنا دائما وخوفا دائما فلنقص الإيمان، ونسأل الله العافية. وأما الكفار المكذبين بآيات الله عز وجل فكما دلت عليه آية سورة طه أن لكل واحد منهم معيشة ضنكة، هنا ذكر أمر الآخرة، قال عز وجل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فكأن ما يصيبهم من معيشة الضنك بالنسبة إلى أمر الآخرة كلا شيء، بالنسبة إلى أنهم سوف ينالهم أضعاف مضاعفة من الألم والعذاب، بحيث تكون الدنيا بأسرها لو عذبوا فيها من أولها إلى آخرها كأنه لم يصبهم شيء، وإنما الدار الآخرة هي الجزاء الحقيقي لهم، وهذا أمر لا شك فيه. فإن ما يصيب الكفار من آلام في عاجل أمرهم إذا قورن بغمسة واحدة في النار فكأن هذه الآلام يعني هي الراحة بالنسبة لما سوف يلقونه والعياذ بالله. وإنما ذكر في سورة طه فإن له معيشة ضنكا ليدل على أن له من عاجل العذاب كما قال عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهناك عذاب أكبر، لكن ذكر الله عذابهم العاجل تثبيتا لعباده المؤمنين، وكذلك لعل بعضهم يرجع ويتوب إلى الله، ولكن في حقيقة الأمر أن عذابهم الذي ينتظرهم في الآخرة هو العذاب الحقيقي. فإذا كان أنعم واحد فيهم وما فيهم منعم في الحقيقة إذا غمس في النار غمسة واحدة يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط، نعوذ بالله. فذلك لما يرى من ألم النار، نعوذ بالله من النار. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآية في بيان أن الكفر إنما يكون بالتكذيب بآيات الله عز وجل، وهذا التكذيب قرين الكفر الذين كفروا وكذبوا، فهو عطف من عطف الخاص على العام. وقد يكون الكفر بالإباء حتى ولو صدق آيات الله إلا أنه كذب بإبائه ورفضه، فتكذيبه بعمله بهذه الطريقة مع عدم التزامه للشرع وإبائه قبول شرع الله سبحانه وتعالى هو تكذيب في الحقيقة، وإن ادعى الإيمان أو التصديق بها. فالكفر والتكذيب إما بالاعتقاد وإما بالإباء والعمل المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وليس كل من عمل المعاصي يقال مكذبا بعمله، وإنما ذكرنا أن الآبي الرافض الراد للشرع هو المكذب بعمله، كما قال عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لما أبوا أن يلتزموا شرع الله عز وجل الذي أنزله في التوراة. قاله عن أهل الكتاب كما سيأتي. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن البشر إنما يعاقبون إذا أتتهم آيات الله، إذا جاءهم الهدى من الله، فهي قاعدة لأهل السنة والجماعة مستمرة متكررة الأدلة في مواضع لا تحصى كثرة من كتاب الله، أن الحجة إنما تقوم على الناس بالهدى المنزل من عند الله بالرسل بالأنبياء، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. وهذه قاعدة قد تواترت في الكتاب والسنة، أن الله من رحمته وعزته سبحانه وتعالى وعفوه لا يعاقب العباد إلا بعد أن يأتيهم الهدى من الله عز وجل. فإذا كذبوا وكفروا هنا يأتيهم العذاب، أما بمجرد سلامة عقولهم فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحب العذر، من صفته أنه يحب العذر. من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إليه العذر من الله، فالله لم يدع الحجة قائمة على العباد في تعذيبهم بمجرد سلامة عقولهم، أو قل سلامة فطرهم أن الله فطرهم على التوحيد والإيمان، ولم يجعل العهد الأول الذي أخذ عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم، لم يجعل هذا العهد حجة عليهم مستقلة إلا بعد أن جاءتهم البينات وجاءهم الهدى من عنده سبحانه على ألسنة الرسل. وإنما يجعله حجة تابعة لحجة الرسل ومؤكدة لها، وإنما تثبت بثبوتها، وإنما يثبت العهد الأول إذا ذكر الناس به، والفطرة أثر من آثار العهد الأول. ولذلك نقول هذه القضية قضية لا تحتمل خلافا عند أهل السنة، وإنما الذي يخالف فيها المعتزلة الضلال الذين يقولون الحجة قائمة على الناس بسلامة العقول بالعقل دون الشرع، لا يحتاج إلى الشرع في إقامة الحجة. وهذا القول الباطل البدعي المخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مما قد يعني نتيجة التفرعات الكثيرة لهذه الأقوال تسرب هذا القول لدى البعض ممن يقر بأن الحجة لم تقم على شخص ما أو على طائفة ما أو في مسألة ما، ثم هو يرى الناس كفار مخلدين في النار، كفار مخلدين في النار حتى بعد إقراره بأنه لم تقم عليهم الحجة، وهذا باطل لا نزاع في بطلانه، وإنما قد يقع النزاع في الشخص المعين هل قامت عليه الحجة أم لا، والمسألة المعينة هل يعني انتشر العلم بها أم لا. أما أن يقرر أن فلانا أو طائفة أو مسألة لم تقم فيها حجة ومع ذلك فمن جهلها ولم يعلمها فهو كافر مخلد في النار معذب، فهذا قول كما ذكرنا قول باطل لا يعتد به، ولو قال به من قال ممن ينتسب إلى العلم أو زل بعض أهل العلم فوقع في ذلك، فلكنه كما ذكرنا قول الاعتزال. والآية هنا صريحة في من عهد آدم عليه السلام، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودليل أيضا على أن الإنسان لا يصل إلى الإيمان إلا من خلال اتباع الرسل، ولذلك لا يتصور أن تكون هناك حجة عقلية مستقلة فقط وأن الناس يعرفون الحق بالعقول المجردة، هذا الأمر ده يمكن تصوره ذهنيا أن يكون واحد لم تبلغه دعوة الرسل نهائيا ووصل إلى الحق بنفسه، لكن واقعيا الله سبحانه وتعالى جعل الأمم لابد أن يأتيها رسل، ولم يزل الرسل في البشر، ولم تزل دعوة أبيهم آدم عليه السلام مستمرة فيهم 10 قرون إلى أن وقع التبجيل في قوم نوح فأتاهم نوح أرسل الله إليهم نوح عليه السلام، وهكذا ولقد قالت تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فبداية الإنسان على المعرفة بالله والتوحيد والإيمان، وليس كما يقول زنادقة والمنافقون والكفار الذين يقومون بتطور الأديان، وأن الإنسان بدأ بالوثنية وعبادة آلهة متعددة ثم تطور فكره إلى أن وصل إلى عبادة الإله الواحد، ومن هنا يجعلون إخناسون أول من عرف التوحيد، وهذا من الكفر والضلال والعياذ بالله، لأن هذا تكذيب للقرآن واتهام لأنبياء الله عز وجل آدم وإبراهيم ونوح وإبراهيم وكل الأنبياء الذين سبقوا هذا الرجل المشرك بأنهم كانوا على الكفر وأنهم لم يعرفوا التوحيد نعوذ بالله. ثم إنه وصف لهذا الرجل بأنه موحد وهو يعبد الشمس، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يقال عن من عبد إلها زعم أنه واحد أنه واحد، يبقى فرعون واحد لأنه يقول ما علمت لكم من إله غيري والعياذ بالله، يبقى فرعون واحد نعوذ بالله، ولكن لأن التوحيد أن يعرف الله وحده ربا وإلها يعبده لا يشرك به شيئا. أما هؤلاء فإن عبدوا غير الله فواقع حالهم يجعلهم رغما عنهم يقرون بتوحيد الربوبية، فقد جعلوا مع الله آلهة في الإلهية شركاء في الإلهية، وإن أقروا بالربوبية فهم مشركون حتى ولو قالوا لا نعبد إلا إلها واحدا الذي هو الشمس أو القمر أو غير ذلك من الآلهة والعياذ بالله. فالبشرية بدأت موحدة ودخل الشرك عليها، لأن الله خاطب آدم وحواء عليه السلام مع خطابه ودخل إبليس في الخطاب لقيام الحجة عليه، فإما يأتينكم المقصود به الذرية كما ذكر ابن كثير، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما ذكرنا آدم قد أتاه الهدى من الله، أتاه الوحي من الله، ولذا آدم نبي، وعشرة قرون كما ذكرنا كلها موحدة. والله أعلى وأعلم. والخلود في هذه الآية على إطلاقه وظاهره، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبدا، كما دل عليه الحديث مسلم الذين في أهل النار الذين هم أهلها. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل وذكرهم عز وجل بنعمته. الاثنين بمعنى واحد، سبع والسبع بمعنى واحد. ذكر سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل وذلك والله أعلى وأعلم أن قصة آدم عليه السلام و يعني ما وقع له حتى نزل إلى الأرض هي عند أهل الكتاب، وإنما يعرفها بهذا التفصيل أهل الكتاب. فذكره الله عز وجل بعهده وميثاقه وأمرهم بأن يؤمنوا بما جاء مصدقا لما معهم، ولذلك قال عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فكان هذا الأمر يعني في التعلق بين قصة آدم عليه السلام وبين ذكر بني إسرائيل، لأن ذكر هذه القصة على هذا النسق وهذا الترتيب وهذا البيان إنما يعرفه أهل الكتاب، ولم يكن العرب يعرفون تفاصيل قصة آدم في جاهليتهم، فضلا عن النقاء الذي تميز به قصص القرآن. فالنقاء من كل الشبهات التي لا تثبت في الأخبار ولا تقبلها القلوب المؤمنة ولا العقول السليمة التي وردت في بعض التفاصيل التي عند أهل الكتاب في قصة آدم وإبليس، في قصة آدم عليه السلام وغيرها من القصص. فمنها ما ذكرنا من أن آدم أكل من شجرة المعرفة وأنه صار كواحد من الآلهة، نعوذ بالله يقول صار كواحد منا يعرف الخير والشر، ويوشك أن يأكل من شجرة الحياة فيخلد، فوضع سيفا مسلطا ولهبا حول شجرة الحياة تحرس حتى لا يأكل منها أحد. مثل هذه الخرافات التي يعني ما أنزل الله بها من سلطان ولا تقبل في بلاد العقول، وهي أن الله خشي أن يأكل آدم من شجرة الحياة فيخلد. هذا كلام في منتهى الفساد والعياذ بالله. فنقول تميز قصص القرآن بالنقاء والطهارة والفوائد العظيمة الإيمانية التي تبين الإيمان بالله عز وجل وتعرف الناس بأسمائه وصفاته، وتذكر أمر الإيمان بالآخرة وجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وحقيقة الصراع الذي يقع على ظهر الأرض وأمراض القلوب وكيفية علاجها والتحذير منها، وذلك بالتحذير من يعني أمر إبليس، وبيان التوبة التي تاب الله عز وجل على آدم، وبيان أن التوبة طريق لكل مؤمن أن يرجع إلى الله عز وجل، وأن ذلك مقتضى أسماء الله وصفاته. وتجد كل القضايا الأساسية في حياة الإنسان بينت في هذا القصص وغيره، وأوضح غاية الإيضاح، وليس فقط أنها قصة مجردة، تقرأ وتقارن تجد فرقا هائلا بين هذا وذاك، مع أن المضمون في القصة واحد، ولكن تجد تفاوتا هائلا في المعاني الإيمانية التي ذكرت في قصص القرآن، والتي يعني لكل متدبر يجد آثارا عظيمة لها، وبين قلة الفوائد من هذا الجانب في قصص أهل الكتاب، بالإضافة إلى الشوائب التي أدخلت فيه مما ليس منه مما يخالف العقيدة الصحيحة، والحمد لله. كما ذكرنا اليهود عندهم ذلك والنصارى عندهم ذلك، وإضافة عليه قضية وراثة الخطيئة التي تكلمنا عنها المرة السابقة، والتي هي من الفساد والظلم والافتراء على الله عز وجل. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا بني إسرائيل للدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيدا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله إسرائيل كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، من الكرم يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، يا بني إسرائيل تهيير لهم عليه على أن يقتدوا بأبيهم يعقوب عليه السلام ونحو ذلك. يقول ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية، يا ذرية من حملنا مع نوح، أي ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فإسرائيل هو يعقوب، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود، عصابة من جماعة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، وهو حديث حسن. وروى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله، هذا هو التفسير الصحيح لإسرائيل، هي أصلها في اللغة العبرية إسرائيل، يفسروها تفسير في قمة الكفر والعياذ بالله، عندهم أنه بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب، أمسك به من حقوه، مسكه من وسطه، فصرع فغلى فصرعه فصرعه والعياذ بالله، ولم يتركه يصعد إلى السماء حتى أنعم عليه بلقب إسرائيل، إيل الرب، الإله الله الذي ترعى الرب والعياذ بالله. وهذا كفر بواح لا خفاء فيه، ومن التحريف الكاذب المولود في التوراة، ومع عجب أنهم يقبلون هذا الكلام عن الإله خالق السماوات والأرض، أن عبدا من عباده يمسكه بواسطه ويغلبه وأسرعه والعياذ بالله. ولكن الذي لا شك فيه كما قال ابن عباس أنه بمعنى عبد الله، هو صرع نفسه لله عز وجل، إذا كان فيها لابد من الصرع والغلبة، فالذي غلب نفسه لله وعبدها لله سبحانه وتعالى، ولم تغلبه نفسه كما تغلب النفوس بقية الناس، لكن هو الذي غلب نفسه لله، وليس أنه الذي غلب الرب، نعوذ بالله من ذلك. إسماعيل الذي سمع كلام الرب سبحانه وتعالى، الذي سمع كلام الله واستجاب لله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله، وهذا الذي ذكره الله عز وجل يا بني إسرائيل هو من يعني أحسن الكلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتذكير النعم، وأنهم أولى الناس بالإيمان بدلا من أن يكونوا أولى الناس بالكفر. وسبحان الله، قدر الله عز وجل ورود الصراع مع اليهود إلى يوم القيامة بسبب عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن لي عشرة من يهود ما بقي على وجه الأرض أحد من بني إسرائيل إلا آمن لي، العشرة دول ما أمنش منهم إلا واحد أو اثنين، عبد الله بن سلام وواحد آخر، بقية العشرة أحبار يهود. سيبقى الصراع الذي كتبه الله عز وجل، وتجد ان احنا يعني قصة ادم عليه السلام فيها البداية وضمنها النهاية، في ذكر الجزاء في الاخرة، في ذكر من تبع الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، وذكر بني اسرائيل لان الصراع معهم ممتد. انت دلوقتي عباد اللات والعزة ومنات الثلاثة الاخرى راحوا فين؟ انقرضوا مش كده؟ معظم عباد ود وسواع ويبوس ويقنص، تجد ان الصراع على اسده مع اهل الكتاب، وسوف يظل باقيا الى قبيل الساعة. فكان معرفة خصال بني اسرائيل ودعوتهم الى الله عز وجل والتحذير من كفرهم وانواع ضلالهم حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، وحتى نعرف صفات من تستمر معه العداوة الى ما شاء الله عز وجل من الزمان الى قرب اخر الزمان، من أهم الأمور التي تستفاد من ذكر بني إسرائيل في القرآن العظيم. وأكثر أمة ذكرت وذكرت صفاتها هم بنو إسرائيل. وأكثر قصة كررت قصة بنو إسرائيل مع موسى صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. أكثر نبي ذكر اسمه في القرآن هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وأكثر تكرار لقصة نبي الله موسى مع بني إسرائيل هو مع فرعون أولا ومع قومه ثانيا. فكما ذكرنا لأن هذه الأمة لها شأن مع أهل الإسلام ويعني في أول الإسلام في أول الأمر وفي آخره. فيما بين ذلك كان شأنهم مضمحلا إلى حد كبير، لكن كان بقاؤهم موجودا وعداوتهم الإسلام مستمرة. ولكن سبحان الله أن في زماننا هذا قد وصل بنو إسرائيل إلى ما لم يصل إليه عبر التاريخ من الإفساد والعلو في الأرض مما لم يصل إليه قبل ذلك. العلو الكبير الذي يعني وصلوا إليه في زماننا لم يصل إليه قبل ذلك. فمعرفة صفاتهم أمر عظيم الأهمية، ودعوتهم كذلك من أعظم الأمور أهمية. قال وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون، فيما ذكر الله في كتابه منها الأشياء دي وفي غير ذلك مما لا نعلم. فهي نعم عظيمة جدا كثيرة متتابعة، ونعم الله لا تحصى فيما تم وفيما سوى ذلك. من ضمن ما تم الله عز وجل أن الله قدر لهم الحجر نبعث منه 12 عينا وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وهذه هذا البلاء العظيم، النعمة العظيمة كما سيذكره الله كنعمة مستقلة في الآية التالية. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يعني في زمانهم، وذلك أن الله آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما آتى بني إسرائيل من الفضل، لكن لم يؤتي أحدا من العالمين في زمانهم ما آتاهم من النعم. وهذا لأن أعظم نعمة ذكرها موسى عليه السلام ابتداءً، لأن أعظم نعمة نعمة الهداية والإيمان واتباع الأنبياء إذ جعل فيكم أنبياء. الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يثبتنا على هدى، خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الإطلاق. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان أو لما كان نجاهم من فرعون وقوم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم. أوفي بعهدكم أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال، الآثار والأغلال الأثقال التكليفات الشديدة التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. جعل الله عليهم عقوبات شرعية بسبب إحداثهم في دين الله مؤقتة إلى أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى في الشرع الذي بعث به آثار ولا أغلال ولا أثقال، وإنما جعل فيه ما يصلح للبشرية ويصلحها في كل وقت. وقال الحسن البصري هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى إذا أوفي أو أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي على الإمام بالرسول صلى الله عليه وسلم، العهد الذي أخذ الله عليهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل، يأتي لهم بعهدهم من وضع الآثار والأغلال التي كانت عليهم قبل ذلك، أو يوفي بعهدهم بالجنة وتكفير السيئات وإدخالهم الجنات، لو كفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها. هل هناك تعارض بين هذه الأقوال؟ لا تعارض، لأن كل ذلك من عهد الله، فقد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بالتوراة والإنجيل والقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم العهد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزير الرسل، نصر الرسل، وإقراض الله قرضا حسنا بالنفقة في سبيل الله. قال: وقال أخونا هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سابعة من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد فخر الدين الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال البشارة بأن الله يقيم في بني إسماعيل نبيا مثل موسى موجودة في التوراة إلى الآن. قال: فإني أقيم لهم في إخوتهم نبيا مثلك. وأما دعوة إبراهيم لإسماعيل فإن الله وعده أن يخرج من ذريته أمة عظيمة ويجعل فيهم 12 رئيسا، ولم يعرف للعرب من بني إسماعيل شأن أصلا إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون هذه الأمة العظيمة إلا هي أمة الإسلام والأئمة 12 إماما عادلا من قريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين قائما ما وليه 12 رجلا أو 12 إماما كلهم من قريش. حديث رواه مش هم 12 بتوع أئمة آل البيت الرافضة، مش هم دول بتوع الرافضة، لأن هؤلاء لم يتولوا الأمر، لم يتولاه إلا علي رضي الله عنه والحسن. قال أبو العليا: وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوا، ده أعم مما قبله. وقال الضحاك عن ابن عباس: أوفي بعهدكم أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العليا والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وإياي ترهبون، أي فاخشوني، قاله أبو العليا والسدي والربيع بن أنس وقتاده. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي إن نزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة، رغبة أوفي بعهد أوفي بعدكم، إياي فارهبون، خافوا أن ينزل بكم ما نزل بمن سبقكم من سلفكم من الآباء والأجداد الذين عصوا الله، ارهبوا أن ينزل بكم ما نزل بمن سبقكم أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستعاذ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلهذا قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، مستمنا على الحق من الله تعالى، الحق النازل من عند الله، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل في قوله تعالى: وإياي فارهبون. قدم المفعول به إياي ضمير المتكلم في محل نصب للاختصاص والاهتمام، للاختصاص بمعنى وحدي، إياي وحدي، ترهبون، مثل إياك نعبد قدم المفعول به أيضا للاختصاص، أي نعبدك وحدك وإياك نستعين نستعين بك وحدك. فالرهبة تكون من الله عز وجل، وكما ذكرنا خوف العبادة لا يصرف إلا لله، وهو خوف سري مقرون بطاعة باطنة، ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف. وأما خوف الطبيعي فقد يقع بسبب الخوف أو من ظالم أو عدو أو حيوان مفترس أو نحو ذلك، لكن لا يستقر في القلب لتوكل المؤمن على الله. الرهبة قال ابن القيم أنه خوف مقرون بهرب، الرهبة خوف مقرون بهرب من نفس المادة، والهرب لا يكون إلا إلى الله عز وجل. الرهبة خوف فيه تعظيم ولجوء إلى الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة ترد على جهال المبتدعين من الصوفية الذين يقولون أنا لا نعبد الله رغبة ولا رهبة، الله يأمر عباده أن يرهبوا وأنتم تقولون لا نرهب ولا نخاف. وبعضهم يتجرأ على الكفر والعياذ بالله فيقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها نعوذ بالله، أو يقول اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فأحرمني منها، ويظن أن ذلك من كمال حبه لله، ولو أحب الله لأطاعه. الله يأمرك أن تخاف وتقول له لن أخافك والعياذ بالله، لأني أحبك، حبك يدفعك إلى الطاعة، إذا أحببته أطعته، وهو يأمرك أن تخاف منه وترهبه، فكيف لا تنفذ أمره وأنت تزعم حبه؟ ثم كيف تنال نصيبك منه بالقرب منه وأنت تخالفه وتعصيه؟ وهل ينال النصيب من الله وحبه والقرب منه والرضوان إلا في الجنة؟ حتى يقال لا نريد الجنة، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. فهذه زندقة والعياذ بالله ممن يزعم أنه يحب الله عز وجل. والآية وإياي فارهبون وإياي فاتقون من أوضح ما يرد عليهم، والله عز وجل أمر عباده المؤمنين بما أمر به من سبق من بني إسرائيل، فهذا الأمر لنا أيضا، ذكر نعمة الله التي أنعم علينا والوفاء بعهد الله والرهبة من الله والإيمان بما أنزل وعدم اشتراء ثمن قليل بآيات الله وتقوى الله، كلها أوامر لمن قبلنا وهي لنا أيضا، فإن شرعنا ورد بمثل ذلك، فشرع من قبلنا شرع لنا طالما قد ورد شرعنا بموافقته، وأما شرع من قبلنا فليس بشرع لنا إذا خالفه شرعنا. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأما قوله تعالى وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فما كما ذكر ابن كثير التوراة والإنجيل. قال أبو العلي رحمه الله في قوله تعالى وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هل يدل ذلك على صحة ما بأيديهم؟ نقول لا يدل على الصحة المطلقة، ولكن يدل على أن له أصلا صحيحا، وأن هذا الأصل وهو التوحيد والإيمان بالرسل وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال موجودا عندهم، ولا يتضمن ذلك أن كل ما فيه حق، فقد بين الله عز وجل أنهم حرفوا في كتبهم ولم يحفظوا ما استحفظهم الله عز وجل، فقال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال عز وجل وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فوقوع التحريف في الكتب السابقة مقطوع به. وأما يعني شمت بعض النصارى في أن التحريف لا يمكن أن يقع في كتب الله السابقة، فهذا من خداعهم لأتباعهم فضلا عن من يستمع إليهم من جهلة المسلمين، إذ أن مجامعهم قد قررت بالفعل وقوع التحريف، آخر مجمع في الفاتيكان سنة من في السبعينات من القرن الماضي قرر أن العهد القديم فيه شيء من البطلان وانسدت اللي هي التحريف. قرارات مقدسة عندهم يلزم النصارى أن يقبلوا بها. وأما أنهم يغيرون في الكتب في الطبعات المختلفة فهذا مما لا شك فيه، الطبعات بتتفاوت والترجمات بتتفاوت. وأما أن هناك تناقضات في هذه الكتب فهذا مما لا يزالون يعذدون عن الرد عنه إلى يومنا هذا. في أوضح المسائل عندهم مثل نسب المسيح، مع أنهم ينسبونه موافقين اليهود إلى يوسف النجار، وما هو بابن يوسف النجار خطيب مريم، وإنما هو ابن مريم عليه السلام، فيجب أن يكون من نسبه إليها، لكنهم ينسبون يوسف النجار ويختلفون في ذلك اختلافا عادي متعددا في عدد الآباء وفي يعني أسماء هؤلاء الآباء، وفي بعضهم يجعلوا ابنا لداود وبعضهم يجعلوا ابنا لغيره، وهكذا في نفس الأناجيل، فكيف يمكن أن تكون هذه. والقرآن كما ذكرنا مهيمن على هذه الكتب، يشهد لما فيها من الحق، يعني من حقنا نحن أن نحتج بما فيها من الحق معنا، وإن كنا لا نجزم لفظا لكن نجزم هذه معاني القرآن. لماذا؟ لأننا نقر بأن هذه الكتب فعلا أنزلت على الأنبياء وفيها الحق والتوحيد والإيمان، فإذا وجدنا ما يوافق هذا قلنا هذا من الحق. وأما هم يحتجون بأشياء من القرآن، هم دائما بيحتجوا بالآية دي، يقولوا ده القرآن بيشهد، وهم ليس من حقهم أن يحتجوا بكتاب يعتقدون كذبة، يعتقدون أنه ليس بحق، فلماذا تحتج بهذا؟ المسلمون يصدقون بالقرآن، فهل تقبلون القرآن كله؟ أما نحن فنقول نحن نقبل من التوراة والإنجيل ما يوافق القرآن العظيم، وافق ما جاء به الأنبياء والرسل، لأن القرآن مهيمن، ونحن نقر بأن القرآن التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى. للعلم هم لا يقرون أن الإنجيل نزل على عيسى، هم يقولون أن روح القدس تلبس بالحواريين وأتباع الحواريين حتى كتبوا هذه الأناجيل. وأما أن الإنجيل نزل على عيسى فهم لا يقرون، مع أن المسيح عليه السلام عندهم قال توبوا إلى الله وأمنوا بالإنجيل. إذا الإنجيل ده كان موجود في زمن سيدنا عيسى، هم يقولون لا الإنجيل ما كانش موجود أصلا، فيش كتاب نزل على سيدنا عيسى، وإنما الإنجيل هذا سيرة المسيح كما كتبها الحواريون أول حاجة سنة 15 سنة بعد رفع المسيح، إنجيل مكة، وآخرهم يوحنا بعد 60 سنة. وهذا الكلام خلاف الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل. ولذلك بنقول التوراة هي التوراة التي أنزلها الله وقع فيها تحريف، وأما الإنجيل فيتضمن من كلمات المسيح ودعوته بعض الحق. أما أن هو ذا الكتاب الذي أنزله الله هم ما قالوش كده، والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل لا ندري أين هو. أما أن الذي بأيديهم هو فيه من الحق، نعم، وهو الذي فيه من دعوة التوحيد، الكتب السماوية، الكتب التي بأيديهم كما ذكرنا. لماذا قلنا التوراة هي التوراة المنزلة وقع فيها تحريف؟ لأن الله قال قل فأتوا بالتوراة، فسماها الله التوراة إن كنتم صادقين، ولم يذكر ذلك في الإنجيل قط، ولم يأمر النصارى في المناظرات المختلفة أن يأتوا بالإيه، وإنما أمرهم أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل. فهذا دليل على أن الإنجيل الذي بأيديهم فيه بعض الأحكام مما أنزل الله في التوراة. أول الوصايا الوصايا العشر لموسى الرب إلهنا رب واحد، وهي موجودة في الإنجيل أيضا عندما سألوا المسيح عليه السلام يا أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، فقال كما هو مكتوب، يعني ردهم إلى العهد القديم، ردهم إلى وصايا موسى عليه السلام العشر، قال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، والوصية الثانية أن تحب لقريبك كما تحب لنفسك ولا تسرق ولا تزني، اللي هي بقية الوصايا العشر. فهم يقرون أن أول الوصايا على الإطلاق عند موسى وعند عيسى هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله ما لكم من غيره، التي دعوت كل الرسل، وهذا والله أعظم شرف لأمة الإسلام، إذ لا يرفع هذه الراية وهذا الشعار إلا أهل الإسلام. هل اليهود في العالم يرفعون شعار لا إله إلا الله أو الرب إلهنا رب واحد؟ لا، الحقيقة هم يرفعون شعار ملك بني إسرائيل، وأن بنو أن إسرائيل أعظم شعب وأعظم شعب الله مختارنا. وأما النصارى فلا شك أنهم ما ينشرون في العالم عقيدتهم إيه؟ التكليف والصلب، ده أسس اعتقادهم. أما أن الرب إلهنا رب واحد، لا هم لا يقولون ذلك. كيف إذا من الذي جاء بدعوة الرسل لما يقول وهي أول الوصايا؟ يبقى ده مصدق لما معهم فعلا، وأن الله أمرهم أن يوحدوا الله عز وجل، لأن التوحيد الذي في القرآن والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر هو أوضح ما جاءت به الأنبياء قبل ذلك. فهذا مما شاهد القرآن بصحته وما زال موجودا، وأثر بقى كثيرا جدا في التوراة وفي الإنجيل أن الرب لا إله غيري، وده في التوراة في العهد القديم كما يقولون، وفي الإنجيل أن المسيح قال للشيطان عن نفسه، يعني لما قال له أسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، قال اخطأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ودي موجودة في التوراة أيضا، والمسيح استدل بها على إبليس، لأنه عندما طلب أن يسجد له قال اخطأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، فهو يعبد الله وحده لا شريك له ويسجد له وحده لا شريك له، ولا يسجد لأحد غير الله سبحانه وتعالى. وقال المسيح أيضا في إنجيل يوحنا، قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ونص صريح جدا في لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا يقولها إلا أهل الإسلام، مع أنها موجودة في الكتب عندهم، ومع ذلك يرفضون القول بذلك. لو قلنا لهم المسيح رسول الله أبوا، قالوا لا بد أن تقولوا أنه ابن الله المخلص الذي جاء ليصبر من أجلنا، لو لم تقل لم تقولوا ثلاثة فلا يقبل لكم، لو أحببتم المسيح من كل قلوبكم وأبيتم أن تقولوا هذا الاعتقاد الذي قررته المجامع عندهم لما قبل منكم. نعوذ بالله. نحن نقول الحياة الأبدية التي شهد المسيح عليه السلام بنص كلامكم لمن شهد أن لا يعبد إلا الله وأن يعرف أن عيسى هو رسول الله، والحمد لله. إن الحياة الأبدية أن يعرفوك، ما قالش أن يقبلوني مخلصا، قال أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. فبيخاطب مين؟ سيدنا عيسى، بيخاطب نفسه، يقول ويسوع المسيح الذي أرسلته. يسوع عيسى عليه السلام المسيح الذي أرسلته، هو ده الذي نعتقده لله الحمد. فهذا هو المصدق، مصدق لما معهم. أما ما أدخلوه من الباطل كما ذكرنا من أمثلة غير محتملة، كنت أقرأ في بعض الكتب يقول واحد كان شماسا يعني في بعض الكنائس، فيقول عطوله مجموعة شباب يدرس لهم، فقال لهم ايه رأيكم في من زنى ببناته؟ قالوا له ابن كذا زاني كافر يستحق انواع العقاب. قال لهم طب لو كان نبي من الانبياء؟ قالوا لا اعوذ بالله، ده ليه في الكتاب يا كافر؟ قال لهم طب الكتاب المقدس بيقول ان لوط زنى بابنتيه. قالوا له ايه ده؟ طلع كان ده طلع لهم من الايه؟ من العهد القديم. ايقبل هذا ويقال ان الحق ان القران جاء مصدقا لهذا مثلا؟ ان كل واحده منهم سقته خمر ونامت معاه واتجعت ثم انجبوا منه ابناء زنا؟ والعياذ بالله، من لوط عليه السلام. نعوذ بالله، فاحشه افظع من فاحشه الايه اللي هو، والعياذ بالله، انه يزني لبناته بعد سقوط سقي الخمر عشان ما ينقطعش النسل. نعوذ بالله. ايقبل هذا ابدا؟ زي ما قلنا بتعترع الرب دي، يكون القرآن مصدقا لهذا؟ يجوا بقى يحتجوا بالآية دي ويقولوا من القرآن بيصدق الكتب بتاعتنا وبالتالي فلا بد أن تقبلوا. لا، ما نقبلش كل ما فيه، نقبل الحق ونرفض ليه الباطل. القرآن هو ده التصديق، يصدق الحق ما فيها ومهيمن عليها شاهد، لأنهم حرفوا وبدلوا وزيفوا. فالله عز وجل أمرهم أن يؤمنوا بما أنزل مصدقا لما معهم من الحق، وهذا الذي لا شك فيه. يقول قال أبو العلي رحمه الله في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقول ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعرضين أول فريق كافر به أو نحو ذلك، لأنه قال لا تكونوا جمع، وبعدين قال أول إيه كافر، إذا الجمع مفرد بعد الجمع، فمن هذا الباب والله أعلم أنه أول فريق كافر به. إنجيل برنابا ما نقدرش نجزم برضه أنه هو الإنجيل الصحيح، في ذكر اللي موجود فعلا موجود في ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم باسم أحمد كمان. نعم، وهو في الحقيقة اسم أحمد موجود في الأناجيل الموجودة دلوقتي، بس التحريف في الترجمة. هو قال إذا أصل اللغة اللاتينية في الإنجيل، فقال إذا انطلقت أتاكم الباركوليت. الباركوليت أصلا دي في اللغة اللاتينية التفسير الصحيح لها والترجمة الصحيحة بتاعتها كثير الحمد. هم حرفوها إلى باركوليت، تحريف بقى بسيط جدا في اللغة الثانية إلى المعزي، ودي اللي انتقلت إلى التراجم العربية. أتاكم المعزي، هيعزيهم يعني في غياب المسيح اللي هو الروح القدس، حملوها على كده. لكن أصل الكلمة أصلا كثير الحمد اللي هي صيغة إيه؟ أحمد. أحمد يعني أكثر الناس حمدا. فهي أصل حتى الأناجيل اللي فيها التعليم أصلها موجود فيه البشارة بأحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم ينطلق، إذا انطلق المسيح أتاهم أحمد، أتاهم كثير الحمد عليه الصلاة والسلام. ولكنهم يأبون إلا التحريف، تحريف في الترجمة وتحريف في أصل الكلام حتى يبطلون البشارة التي ما زالت موجودة، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لا يوجد نبي مثل موسى عليه الصلاة والسلام، ونص هو بنص كلامهم لم يقم نبي مثل موسى عليه السلام في بني إسرائيل، لم يقم نبي مثل موسى، ونص التوراة عندهم يقول أن الله قال أقيم لهم نبيا مثلك. طب يبقى كل الأنبياء اللي جم بعد كده ليسوا إيه؟ مثل موسى. يبقى ده إذن إلى زمن، ده كلام ده إلى زمن يحيى عليه السلام، إذا كل الأنبياء دول زي موسى وبإقرارهم، واليهود يقولون ذلك، طب فين النبي مثل موسى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ ومن الذي يشبه موسى صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التشريعات والكتاب الكامل المستقل القائم بنفسه؟ الإنجيل لابد أن يعتمد على التوراة في التشريعات، لكن إيه الكتاب القائم بنفسه في جميع الأمور؟ هو القرآن العظيم. لا شك في ما فيش عاقل ينازع في أن أصول الإيمان موجودة في القرآن، الإيمان بالله والملائكة، بما لا يوجد مثيل له، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، تفاصيل العبادات، تفاصيل المعاملات في البيت، الأسرة، الدولة، الحرب، السلم، الاقتصاد، المال، البيع، الشراء، كل الأمور دي موجودة في القرآن العظيم. الطعام والشراب، ما يحل وما يحرم، وتفاصيل معاملة الدولة المسلمة لغيرها من الدول، وكل هذا قد ثبت في كتاب الله عز وجل. فين التشريع القائم ده الذي يناظر هذا التشريع؟ مع التفاوت الهائل أشبه شيء بالقرآن هو ما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، لا شك فيها، مع أن الكمال التام لكتاب الله الذي حفظه الله من التبديل والتحريف. قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به، وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العلي يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب. ليه يقول كده؟ لا تكونوا أول كافر به، لأن احنا عارفين أن المشرك قريش كفروا إيه؟ قبلهم كده، أبو جهل وأبو لهب كفروا قبل هؤلاء اليهود. ولكن لا تكونوا أول كافر به منكم، من أهل الكتاب، لأن دول أهل الكتاب. لو كانوا أمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما بقي كافر من أهل الكتاب على وجه الأرض. ولأن زي ما قلنا الحقيقة أن الصراع مع المستمر بين الإسلام وبين أعداء إنما هو مع أهل الكتاب. أما عباد الأوثان دول إذا لم يقم لأهل الكتاب قائمة فلا قيام لهم أصلا. عباد الأوثان لا يقفون أمام أهل الإسلام، وأهل الكتاب لا يقفون أمامهم أيضا إن شاء الله. لكن هو قدر الله عز وجل. إذا لا تكونوا أول كافر به من جنسكم، من أهل الكتاب، أول من يكفر به من اليهود والنصارى بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي وربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به ولا تكونوا أول كافر به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعنى به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية. كما قال عبد الله بن المبارك بسنده عن الحسن عن هارون ابن يزيد، قال: سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. يعني لو حصرت الإنسان هل تحصر الدنيا بحذافيرها عند إنسان؟ إذا ما فيش إنسان بيأخذ إلا أدق أقل نصيب، هياخد نبي ينام ينام على كم متر يعني؟ هينام على كم متر؟ نص متر في 2 متر ده أقصى حاجة. عمر بنات بيكبر عن كده هيظل على ذلك، مساحته من الأرض هيتحرك في دايرة مساحتها دي. وهل ينال الدنيا بحذافيرها؟ لو كانت الدنيا بحذافيرها الثمن لكانت ثمنا قليلا، فكيف ولا ينال منها إلا زمنا يسيرا ومتاعا يسيرا. نسأل الله العافية. وروى ابن لهيعة عن سعيد الزبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. قال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وروى أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العلية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا. قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. يا ابن آدم علم مجانا علمت أصلها كما علمت مجانا. الرسل ما أخذوا أجرا عليه على التعليم، كلهم ما سألوا أجرا وما قبلوا أجرا، وخاصة أتباعهم أيضا ما أخذوا أجرا على تعليم الحق. فأصل تعليم الدين يجب أن يكون مجانا دون أجر، وأقصى ما يمكن في ذلك أن يؤخذ كفاية من الأموال العامة لكي يتفرغ للتعليم أو نحو ذلك. أما أن يأخذ أجرا المسألة بكذا هذا لا يصلح أبدا. لذلك الاختلاف في يعني جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن قد تدخل في هذا الباب، لكن الصحيح أن أصل التعليم للدين الواجب فرض العين لا يصح أن يؤخذ عليه أجر أصلا، والأفضل أن لا يأخذ أجر على تعليم القرآن، ولكن الصحيح جوازه إذا كان زائدا على فرض العين. فرض العين ما تصح به الصلاة وما يلزم به الحلال والحرام، معرفة الحلال والحرام. نذكرها بالتفصيل إن شاء الله. كل قولي هذا وأستغفر الله. خلي الاضطراب والخوف الشديد عند دخول لجنة الامتحان دليل على ضعف الإيمان والتوكل في القلب لدرجة الناس، بلا شك هو خوف طبيعي صحيح، لكنه يدل على تعظيم قدر الدنيا في القلب. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا صغيرة في قلوب الإخوة. متى يطلق على الإنسان قول عالم أو من علماء المسلمين؟ أردك إلى فصل في الاجتهاد وصفة المجتهد في روضة الناظر، الذي العالم هو الذي علم ما يلزمه من آيات الأحكام وغيرها من آيات الإيمان والإسلام والإحسان من كتاب الله عز وجل، وعلم ما يلزم العمل الواجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وعلم الصحيح الضعيف، ويعلم قواعد الاستنباط واللغة العربية من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وكذلك يعلم النسخ وأنواع البيان عند العرب حتى يستطيع الاستدلال، ويعلم الإجماع في المسائل المختلفة ما هي المسائل المجمع عليها وما هي المسائل المختلف فيها، ويعلم القياس الصحيح وأركانه وكيفية استعماله، ويعلم باقي مصادر معرفة الأحكام، يعرف ما يكون حجة منها ويعرف كيف يستدل به. والله أعلم وأعلم. وقد يطلق الإنسان عالم بمسألة أو بباب من الأبواب إذا كان على علم بها، أما العالم على الإطلاق فهذا الذي ذكرناه في المجتهد. هل نستغفر بين خطبتي الجمعة؟ الذكر عموما أثناء سكوت الإمام لا ينهى عنه. إذا صلت الأخوات سويا في جماعة من تكون الإمام؟ أقرأهن لكتاب الله. شكرا. زوجها يصلي فترة ويترك الصلاة فترة لا تعرف ماذا تفعل معه، تستمر على نصيحته ونسأل الله أن يعافيها، وإن أصر على الترك فارقته. وتبين له جدية الترك، يعني جدية المفارقة إذا استمر على الترك. امرأة تزوجت زواجا عرفيا عقد فقط لم يدخل بها، بعد 7 أشهر تزوجت زواجا شرعيا دون معرفة أحد لم يدخل بها حتى يتم الإشهار، ما حكم الدين في ذلك؟ طالما كان زواجا بدون ولي، دون لم يعلم أحد دينين الأحد ده، إذا كان أبوها اللي جوزها واثنين شهود يبقى الزواج صحيح، إذا كان بدون ولي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل. وهذا كما أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهد يعد. فإذا كانت قد تزوجت عند المأذون حتى لكن بدون يعني ولي فالزواج باطل. وما الحل حتى يتم تصحيح ذلك؟ فما عدم معرفة الأهل، لا مفيش حاجة اسمها كده، لازم يتقدم لوليها، لما يمتنعوا يبقى يدخل تدخل ولايتهم تنتقل ولاية للأبعد، فإذا امتنعوا جميعا يبقى جعلت ولايتها لأحد ما يعني صالح المسلمين. حكم ترك صلاة واحدة في اليوم، حكم صلاة ترك صلاة الفجر والعشاء من أعظم الكبائر، شر من الزنا، شر من قتل النفس، شر من السرقة، شر من قذف المحصنات الغافلات، أن يترك الإنسان صلاة فريضة حتى يأخذ وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والعياذ بالله. وعند طائفة من العلماء من فعل ذلك أو من فعل ذلك فقد خرجوا من الملة، وعند الأكثر ارتكبوا كبيرة من الكبائر أعظم من كل الكبائر الأخرى وهم كفار، لكن كفر دون كفر نعوذ بالله. كانت مريضة فتركت الصلاة، نسأل الله العافية، تتوب إلى الله عز وجل والصحيح من الأقوال أنها لم تخرج من الملة ولكن قد ارتكبت إثما عظيما، تتوب إلى الله وتواظب على الصلاة الآن. وإذا كانت عاجزة عن الصلاة في بسبب مرضها ولم تعرف كيف تصلي فلتصلي الآن، لكن هي بعض الناس يكونوا مش عارفين يصلوا ازاي، لا يعرفون حدود ما يجوز للمريض في الصلاة فيترك الصلاة على تلك الحال، فعند ذلك يصلي إذا علم. لكن الحقيقة أنه لا يوجد عذر لترك الصلاة إطلاقا، وأن من عجز عن شيء منها فقط ووجب الباقي، فإن عجز عن القيام صلى قائدا وإن عجز قائدا صلى على جنب. زكاة الذهب تكون على كم جرام؟ زكاة الذهب إذا بلغ 20 دينارا وهو وزن 85 جرام عيار 23.5، 85 جرام عيار 24 اللي هو 23.5. الأوزان الأخرى تحول إلى 23.5 عشان نعرف فيها قد إيه ذهب. فإذا كان عندهم ذهب مثلا وزنه 100 جرام يبقى الذهب ده وزنه في الحقيقة 87.5 جرام، عيار 21 أقصد. إذا كان 100 جرام عيار 21 نضرب 100 في 21 على 24 يطلع 87.5 جرام، يبقى يطلع عليها زكاة. لو كان عندها مثلا 95 جرام عيار 21 يبقى معلاش زكاة. لو كان عندها 100 جرام عيار 18 يبقى عيار 18 يساوي 100 في 18 على 24 يساوي 75 جرام، يفهم عليها الزكاة. طب عندها من ده ومن ده ومن ده، عندها ذهب عربي وعندها ذهب فرنجي زي ما يقولوا 18، تضرب في 28 في العيار وتطلع الجرامات الذهب الخالص تجمعهم على بعضهم، يعني عندها 50 جرام مثلا، هنقول مثلا 100 جرام عيار ايه؟ عيار 18، نقول اذا يساوي كام؟ 100 في 5 في 18 24 يساوي 75 جرام. وعندها 10 جرام عيار مثلا 21 يبقى دول 7 او 8 اضربهم في 24 يطلع 8 جرام و75 المية. اذا المجموع كام؟ 82. لسه معاش ذكاء عندها 3-4 جنيه ذهب. الجنيه ده ذهب عيار 23.5 ذهب خالص. ده فيهم مثلا يطلعوا وزنهم مثلا ايه 10 جرام. يبقى كده كملت النصاب واجب عليها الزكاة، طلع 2.5% كل عام. اقل من 85 جرام ذهب خالص معلش. الشبكة بتاعت العروسة هي اللي عليها زكاتها اذا بلغت نصابها. الشبكة بتاعت العروسة وهي اللي تلزمها زكاتها اذا بلغت هذا النصاب. ولما تتجوز برضو كمان الشبكة دي بتاعتها. هل اذا دخل للزمن او للحاجة ومضى عليه فترة لا يخرج عليه زكاة لابد ان يخرج الزكاة لما مضى؟ هل طلب الدعاء يخرج الانسان من كونه من 70,000؟ الصحيح ان طلب الدعاء الدنيوي هو الذي يخرجه من 70,000 لانه من الاسترقاء ولا يجعله كما متوكل كمال التوكل. اما طلب الدعاء الاخروي فقد سأله واحد من 70,000 وهو عكاشة بن عفان نفسه المشهود له بذلك، فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم، قال اللهم اجعله منهم، قال لم يقل له لا تسأل ولا تطلب الدعاء. فالصحيح ان الامر طلب الدعاء في الامر الدنيوي هو الذي يخرج الانسان من 70,000، واما طلبه في الامر الاخروي فهو لا يخرجه. كانت قبل الالتزام تحيض ولا تصوم ايام الحيض التي عليها، عليها ان تقضي هذه الايام فورا، ثم عليها عن كل يوم عند جمهور العلماء فدية اطعام مسكين مع كل يوم لتأخيرها السنوات الماضية الى هذه السنة. اخر سنة بس ما عليهاش فدية، اخر سنة ما عليهاش فدية، فدية عن كل يوم اطعام مسكين كيلو ربع رز مع الاستغفار. الرسم على اليد بالصبغة حنة جائز. لبس اللون الصوبي المحروق ايضا لا يمنع منه طالما ان هو مش داعي عامل زخرفه جامده مش باين، خلاص يجوز. هل من السنه اطاله الشعر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له ذمه قريبه قرب الكتفين، لكن هذا لم يرد فيه ترغيب معين. من يعني تشبه اخذ الثواب، لكن مع عدم وجود مفاسد اخرى والله اعلم واعلم. يعني مثل هذا الامر يعني يكفي الامور التي فيها ترغيب النص بالكلام، حيث الناس يخالفون في كثير جدا من الامور. الله سبحانه. من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اجر، ولكن يراعي عدم وجود مفاسد اخرى. حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ان يطيع اباه وان يطلق امرأته، هل اذا امر الاب ابنه ان يطلق امرأته ويفعل ويطيع والده؟ اذا كان ابوه مثل عمر فعل. الامام احمد سأل نفس السؤال وجاوب نفس الاجابة. يعني ايه مش هيكون زيه ان هو يكون عمر بن الخطاب؟ يعني هو معروف ان مش هيبقى زيه، ولكن مقصود انه يكون في من جنس امر عمر، وهو انه يامره بطلاقها لاجل امر ايه؟ ديني، لانه يعرف مصلحته الدينيه، فعند ذلك اذا امره بطلاق امراته طلقها. اما اذا كان يامره بطلاقها عشان هي مش عايزه تسلم على اخواته مثلا، مش عايزه تقعد تاكل معاهم على السفره علشان هي منقبه وهم عايزين يشوفوا وشها وانت ازاي متزمته ومتشدده، عشان عايزين يجيبوا التلفزيون وهي مش عايزه تتفرج معاهم على التلفزيون، اذا لما يقولوا طلقها عشان كده يبقى لا يسمع ولا كرامه بلا شك. حكم كلام ولد لبنت على التليفون او بنت الولد على الانترنت، والله هذا من يعني اراه من اسباب الفتن. وما الدخل لو انت بتتكلم على البتاع من غير بالكتابه ليه تعرف انت ايه دخلك ان تكون ولد وانت ما تكون بقى بتخصيص موضوعات دينيه؟ هي بالظبط كده السؤال بيقول في موضوعات دينيه، واذا كانت موضوعات دينيه هي الدينيه بتجرجر ليه؟ الغير الدينية، وغير الدينية بيجازر بعد كده للإيه للتليفون، وبعد كده كلمة إيه نظرة. فأنا مش حافظ كويس، لابد يعني مسألة الالتزام يعني يحتاج إلى مجاهدة، فهي تحاول أن تلتزم، ولكن هناك ما يمنعها. لا، ما فيش حاجة يمنعها إلا الوسوسة، وسوسة النفس الأمارة بالسوء وسوسة الشيطان، فلابد أن تقاوم. كل إنسان لابد أن يقاوم النفس الأمارة بالسوء، وإذا أخطأ تاب إلى الله عز وجل ورجع وندم على ما فعل وجدد التوبة، ولو تكرر منه ذلك فليبادر التوبة مرة ثانية، وليمتنع من مقدمات الذنوب، وليمتنع من البيئة التي تعينه على وقوع في الذنب، وليصحب أهل الصلاح والخير، وليستبدل الأمر بالطاعة. الأسئلة الطويلة دي أنا أصحابها يبقوا يسألون عنها بعد الدرس، لأن هو لو رجل له كان دكان أجرة يشركين إيجار قديم، فإذا أنا بعد ما أقرأ الدفاع على مهلي يبقى يسألني عليه بعدين. هل يجوز لصاحب العمل خصم من أجر العامل لعدم ذهابه إلى العمل في يوم من الأسبوع؟ طبعا بلا شك من حقه إذا لم يأتي إلى العمل أن يخصم هذا الأمر، ممكن يكون زيادة على أجرة يوم، كان من باب الإلزام، لأنه في الحقيقة خصم من أجرة مستقبلية، بيقول له أنت مخصوم منك يعني من أجرتك اللي جاية، لو مش عايز يشتغل خلاص يسيب العمل ويأخذ اللي فات، واليوم اللي ما جاوش ما ياخدوش، متاح له العمل في مطعم وكافيتيريا، مع العلم أنه جانا تقديم الأطعمة والمشروبات سوف يتم تقديم الشيشة. أنا أنصحه ألا يقبل هذا العمل، يبحث عن مكان أبعد عن الفتن، الشيشة والطاولة والشطرنج والدومينو، ونسأل الله العافية.